فضل حلم حياتي ان انا حتى لما جيت انشئ التلفزيون وطلبوا ان انا اروح التلفزيون رفضت. فعلا؟ قلت لا انا حابه الاذاعه ما اروحش التلفزيون. وازاي حضرتك تحولتي لبرامج الاطفال؟ جه التلفزيون هينشأ، بابا شر هيروح التلفزيون، هيبقى هو رئيس التلفزيون في البدايه، ففضل مكان، فانا دخلت انا اعمل برامج الاطفال بدل بابا شر. بابا شارو راح التلفزيون، حصل خلاف بينه وبين الوزير، رجع تاني الإذاعة. فأول ما جه قلت له بابا برامجك موجود، قال لا خلاص انت نجحتي، وانا تتبعتي كنت بتعملي مذيعة اطفال، ما انا كنت مذيعة هوا الاول، دربتني مدام صفية المهندس بقيت مذيعة هوا، وبعدين اما بابا شارو مشي حيروح التلفزيون مسكوني انا الاطفال. وفي وقت مبكر يا ابله فضيله حضرتك تزوجتي. الحقيقه كان جوازي مشكله لاني انا ما كنتش عايزه اسيب امي، وطبعا لما هتجوز امي مش هتيجي معايا يعني، فكان اول ما يعني خلاص همشي بقى واروح بيتي بكيت، وامي حضناني وبقول لها تعالي معايا، فقالت لي لا النهارده لازم تبقي انت وزوجك بس، انا ماليش مكان. ما انساش المنظر ده ابدا، بس الحقيقه بقى ان زوجي طلع جميل قوي، انه بعد يمكن شهر من جوازنا راح جاب امي عشان تبقى قاعده معايا، كان والدي توفى فزوجي راح جاب امي عشان تبقى قاعده معايا في البيت، وفضلت مع حضرتك وفضلت معايا لغايه ما توفاها الله. قبل فضيله يوم فرحك حضرتك بقى كنت معاكي شريك حياتك، اخترتيه ازاي؟ شايفه احلامك كانت ايه في الفتره دي؟ بتبتدي حياه جديده؟ هو الحقيقه كان كبير المهندسين في المبنى، فكان وانا في الاستوديو الاقيه بيخش الاستوديو يبص على الاجهزه ومش عارف ايه يعني. ما كنتش عارفه ان هو بيبص عليا يعني. كان بيشوف حضرتك بقى. فمرت الايام وطلع ان هو مش بيبص على الاجهزه، بيبص على القاعده جنب الاجهزه. ايوه. فتزوجنا وكان انسان جميل قوي، ورحله عمر، رحله عمر بقى. وبعدين هو كان، انا اتبسطت ان انا قدرت اتجوز حد من المبنى يعني، عشان ما يقوليش ما تشتغليش، عشان يراعي بقى. يعني وبنروح سوا، بنيجي سوا. فابتدت الرحلة، رحلة الزواج دي مع كبير المهندسين ده، كان إنسان جميل توفاه الله طبعا. أنا ما زلت على وفاء، كل ما أخش الاستوديو أقرأ له الفتحة. أجمل مشهد مع زوج حضرتك أستاذ إبراهيم، مهندس. أيوة. إبراهيم، مهندس إبراهيم. هو كان إنسان جميل يعني، كان بيحترم شغلي قوي، وعشان هو معايا في الشغل، حتى لما كنت أقول لمامته ان ابراهيم بيقف معايا في المطبخ وبنعمل الاكل تضحك. اقول بتتضايق قبل فضيله في الفتره دي؟ لا كانتش مصدقه يعني. اعزمها اقول لها تعالي تغدي عندنا النهارده، تيجي تتغدى اقول لها اللي عمل الاكل ده ابراهيم. فعلا، لانه بيخش معايا يقف معايا في المطبخ، هو ما يحبش طبخ يطبخ او شغاله تطبخ، هو كان زي ما امه ربته ان هي اللي تعمل الاكل، فكان بيطلب مني ان انا اللي لازم اعمل الاكل. احلى اكل عملتوها مع بعض يعني؟ احنا كل يوم كنا تنوع في التنوع، بس انا كنت عشان اضحك عليه اشوي. اقول له تعالى عشان يشوي معايا. يعني عشان يخش يشوي معايا، لان هو بيعمل الفحم ويولع الفحم فمن اجمل منظر كان ان هو اللي يعمل الكباب اللي انا كنت بحبه، اللي كنت انا بعمله له ابتدى هو يعمله لي. رحمه الله عليه يعني. يمكن الصوره دلوقتي دموعي هتنزل فيها، لانه يعني سابني وراح عند رب العالمين. انما ما نسيتوش. والنهارده حتى المهندسين، انه كان كبير المهندسين ليا مكان عشان انا مرات رئيسهم، فما تتصوريش لما اخش اسجل المهندسين يبقوا فرحانين بيا قد ايه، وانا ببقى فرحانه بيهم وبفتكر رئيسهم اللي كان في يوم من الايام زوجي. جميل يا أبلة فضيلة، حضرتك حكاويكي إنسانية جدا وجميلة. أبلة فضيلة الأم، وفقتي إزاي بين شغلك وبين بيبي جديد لسه داخل حياتك؟ بنتي أول ما تولدت أنا ما صدقتش إن دي بنتي، خلفت خواجاي بيضة. بنت حضرتك الوحيدة؟ بنتي الوحيدة، أنا جبت ولد بعديها بس راح. فهي بس كانت، أنا ما انساهاش أبدا، خدودها حمرة كده وجميلة، تحس انها خواجاي صغيره كده. كنت بتحكي لها حواديتي قبل فضيله؟ عشان تاكل يعني، احط طبق الاكل وابتدي بقى. كان في واحده ست اروح حاطه لها الاكل في بقها

وبدرس دين وكده، بعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيغفر كل الذنوب، فدايما حاسه حتى مهما عملت غلطه مع حد احس ان ربنا هيغفرها لي، وفي الاخر هروح الجنه. هي الصوره الاخيره اللي بتبقى في خيالي دايما هي الجنه، احلى صوره ان انا وزوجي وبنتي واحفادي كلنا في الجنه، اجمل صوره الواحد بتخيلها دايما، وان شاء الله ننولها ان شاء الله. قبل فضيله احنا بنشكر حضرتك على الحوار الرائع ده، كنت ضيف عزيزه معانا، ارجو ما كنتش ضيفه تقيله. لا ابدا، حضرتك اسعدتينا جدا الليله، واسمح لنا نهديك الفقره التاليه بصوت كوكبه من النجوم اللي شاركوا حضرتك في برامج الاطفال، وكانت البدايه من خلال برامج حضرتك المتميزه لأسعدت أجيال وأجيال بأجمل القيم والقصص والحواديت. وأول صوت معنا الليلة الفنان الكبير رشوان توفيق. قبل فضيلة دي ست عظيمة عظيمة، كويس انك انت فكرتيني، لأن قبل فضيلة دي صوتها كروان، وبعدين هي كإنسانة كان إنسانة جميلة جدا جدا جدا ملك. جدا أيوة والله، يعني أنت قلت ملاك حقيقة، أنا يعني شفتها بتتكلم في التلفزيون في موضوعات سياسية وهي بتحب زعيم عبد الناصر جدا، أول ما جت سيرته راح دموعها نازلة من عينيها، يعني هي إنسانة رقيقة جدا، وبعدين الأولاد بيحبوها إزاي، يعني هم أصحابها، يعني شوف هي فضيلة مديرة برامج الأطفال إن الأولاد معاها وهم معاها أصحابها، في حالة من البساطة، حالة من البساطة منها. حضرتك استضافوك الأطفال ولا مثلت معاها؟ هي كان يعني كان بتعمل تمثيليات هي للأطفال. كان نادر مفتوح وأكثر كاتب للأطفال، من أعظم ناس كتبوا الأطفال نادر مفتوح يعني. أيوة صحيح، وكان هو كاتب الحواديت بتاعتها اليومية. أيوة من أشهر كتاب الحواديت. أيوة، فأنا كنت بمثل يعني معهم في الحاجات اللي بتعملها قبل فضيلة. قبل فضيلة الواحد يعتز بأنه اشتغل وتعامل معها، يعني الحقيقة يعني ياريت نسمع حدوتة من قبل فضيلة بصوتها الجميل ده الإنساني احنا وجميع المستمعين. حبيبي الحلوين، صوتك دبدوبة. الدبة كانت دبة طويلة، اطول دبة، ما كانش ابدا فيه ولا دبة طولها، تمشي الدبة تدب على الارض عايزة تهدها، ما هي دبة مغرورة، كانت فرحانة بطولها قوي. يا دبة انتي مصاحبة مين؟ الدبة المغرورة تحط أنفها فوق في السماء وتقول أنا مش مصاحبة حد، مفيش ولا دبة قدي، مفيش ولا دبة طولي، وأنا ما صاحبش أبدا اللي أقصر مني. كل اللي يشوفها يسميها ويقول عليها الدبة اللي أنفها فوق راحت، الدبة اللي أنفها فوق جت، الدبة المغرورة تسمع وتقول آه أنا اللي أنفي فوق، الشاطر اللي يخلي أنفه فوق زي. لكن زرزور العصفور يضحك ويقول لنا استنوا بس لما نشوفوا الحدوتة، توتة توتة ماشية الدبة المغرورة، هي دبة، هو شكل الأرض إيه؟ الدبة المغرورة بالعافية تقول معرفش شكل الأرض، ما بصش أنا على شكل الأرض، الأرض دي يشوفها اللي هم قصيرين، لكن أنا مين؟ أنا الدبة الطويلة قوي. دبة قصيرة تنط وتقول يا دبة يا طويلة، والنبي والنبي أنت طويلة وأنفك تطول الشجرة، شم كده وقوليلي كده هو ريحة برتقان الشجر إيه؟ الدبة الطويلة المغرورة تقول ريحة البرتقان برتقان، مسكينة يا دبة قصيرة، أهي شجرة البرتقان قصيرة لكن أنفك برضو مش قادرة تطولها، طب ده أنا علشان أشم برتقان الشجرة لازم أنزل أنفي، لكن كمانك دبة قصيرة غلبانة هقولك برتقان الشجرة ريحته برتقان وبس، هو خلاص. لكن زرزور العصفور يضرب جناحين ويطير ويجري يروح على الدبة ينده يقول لها دبة يا شاطرة، عارفة انت شاطرة ليه؟ علشان عرفتي ريحة البرتقان، لكن لو كنت شاطرة صحيح اعرفي قوليلي هي ريحة السحابة ايه؟ مش انت انفك هناك فوق في السماء؟ خلاص يا دبة اعرفي لي والنبي هي ريحة السحابة ايه؟ الدبة المغرورة تقول وايه يعني؟ أنط نطة صغيرة وأطلع أمشي كمان فوق شوية صغيرة أطول السحابة أشم السحابة أعرف ريحتها وأقول، والدبة واقفة تنط ترفع أنفها لفوق

مستمعينا الأعزاء، كنا معكم الليلة في أول حلقة في العام الجديد، وقدمنا لحضراتكم شخصية العام الإذاعية القديرة أبلة فضيلة التي رحلت العام الماضي عام 2023 بعد أن تركت إرثا لا ينسى في عالم الإذاعة المصرية، فاستحقت عن جدارة لقب شخصية العام في سهرتنا الراديو صديقي. انتظرونا مستمعين الأسبوع القادم إن شاء الله مع حلقة جديدة والراديو صديقي، وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية، وكل عام وحضراتكم بكل خير. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.